بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإخوة الأكارم، في مشروع بلغني الإسلام نرجو من الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لطاعته ومرضاته وتيسير الأمور. في هذه المحاضرة المختصرة بإذن الله تبارك وتعالى لا يزال الحديث متصلا في شرح كتاب عمدة الفقه، وقد وصلنا بحمد الله تبارك وتعالى إلى قول المؤلف رحمه الله في باب جديد، ألا وهو باب الحيض ويمنع 10 أشياء. في هذه المسألة وفقنا الله تبارك وتعالى ذكر المؤلف رحمه الله عز وجل أن الحيض وهو دم العادة الذي يخرج من المرأة، وفقنا الله عز وجل وإياكم، في أوقات محددة يمنع في حال وجوده 10 أشياء. طيب، وذكر من هذه الأشياء فعل الصلاة، فالحائض لا تصلي، وهذا الأمر يعني أنها لا تصلي نفلا ولا تصلي فرضا، وهذه من النقط المهمة جدا التي لا بد أن تدرك وفقنا الله عز وجل وإياكم. فإذا أصاب المرأة وفقنا الله تبارك وتعالى وإياكم دم الحيض أو حاضت، فإنها بهذه الحالة لا تصلي، وبهذه الحالة يدل هذا أيضا على مسألة أخرى، ألا وأنها إذا لم تكن تصلي هل تقضي هذه الصلاة لو كانت فريضة؟ فيقال وأيضا لا تقضي، وذلك هو النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا أقبلت الحيضة فدأ الصلاة، وهذا مجمع عليه. طيب، وهذه المسألة وفقنا الله تبارك وتعالى وإياكم فيها أمر مهم جدا، وهو قول المؤلف من بعد ذلك ويمنع وجوبها. في هذه المسألة يذكر المؤلف رحمه الله عز وجل أن الصلاة على المرأة الحائض في وقت حيضها غير واجبة، وهذا يعني أنها لا تقضيها وفقنا الله عز وجل وإياكم. فلو قدر الله عز وجل مثلا لإنسان أنه لم يستطع الصلاة لعذر مثلا، طيب، كان نائما ومن ثم قام، فإن نومه هنا لا يسقط فرضية الصلاة وجوبها يعني، ولذلك يقضيها مباشرة بعد أن يستيقظ. أما بقيته كذلك الصيام وفقنا الله عز وجل وإياكم، إذا كان إنسان على سبيل المثال مريضا مرضا من الممكن أن يبرأ به بإذن الله تبارك وتعالى، فإنه بهذه الحالة نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لطاعته ومرضاته وتيسير الأمور، فإنه بهذه الحالة يقضي هذا الصيام إذا تشافى بإذن الله تبارك وتعالى، وعليه وفقنا الله عز وجل وإياكم تدل هذه المسألة. فلذلك يقال أن المرأة إذا حاضت فإنها لا تصلي ولا تقضي الصلاة. طيب، ودليل على ذلك قول عائشة رضي الله عنها، كانت إحدانا تحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وهذه المسألة وفقنا الله عز وجل وإياكم مجمع عليها، ونرجو من الله أن يوفقنا وإياكم فيها لكل خير، ونصل بهذا إلى نهاية هذه المحاضرة، ونرجو من الله لنا ولكم التوفيق والنجاح والسداد.